بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح بالأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: اقرأ يا عبد العزيز، اقرأ يا بكر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف: باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان. باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان، نعم، يعني حكم الكهانة وحكم إتيان الكهان. فالكهانة محرمة على أفراد هذه الأمة، لأن فيها ادعاء بمعرفة علم الغيب، وعلم الغيب مما اختص به الله جل وعلا، كما قال سبحانه: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، ليعلموا أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم في رواية صالح عن ابن شهاب: ولكنهم يقرفون فيه ويزيدون. فيه ويزيدون، يعني إذا سمعوا الكلمة التي نزلت من السماء بواسطة الشياطين الذين يتلقونها واحدا عن واحد في سلسلة تمتد من الأرض إلى السماء، فإن سمعها الشيطان الأول من الملائكة وهم يرددونها في السماء الأولى ألقى بها إلى من تحته، وهكذا من تحته يلقيها إلى من تحته، إلى أن تلقى على لسان الكاهن أو لسان الساحر، فيزيد عليها 100 كذبة، ويخترع بجانبها كذبات كثيرة وأشياء كثيرة يلقيها على الناس، زاعما أن هذا مما سمعه من السماء، ويفتن بها من يتعلق بهذه الكلمة. هذا الأسلوب الذي يتلقى به الكهنة الغيبة أو الكلام الذي أنزله الله تعالى قبل أن يعرف وينتشر في الأرض. هذا دأب الكهنة وتعاملهم مع الشياطين، وهم لا يفعلون ذلك حتى يكفروا بالله ويؤمنوا بالشياطين. لذلك حرم الإسلام الكهانة، وحرم الإسلام عمل الكهانة والتعامل مع الكهان، لأن فيه كذبا ولأن فيه افتراء لا يرضاه الله جل وعلا، بالإضافة إلى دعوى أنهم يعلمون الغيب. لذلك حرم الكهانة وحرم من يأتي إلى الكهان، لأن مجيء الناس إلى الكهان وسؤال الكهان فيه إشعار لهم بأنهم يصدقون وبأنهم على حق وبأن عندهم شيء، والواقع ألا شيء عندهم، وأن من جاءهم وصدقهم فكأنه عظمهم وكأنه رفع من شانهم، وكان الأولى أن ينقص من شانهم وأن يفضحهم. لذلك كان المجيء إليهم مما نهى عنه الشارع ومما حرمه، فمن جاءهم وصدقهم فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ومن جاءهم وإن تردد في تكذيبهم فإنه لا يقبل الله منه صلاة 40 ليلة، ذلك لأنه ما آمن بالله سبحانه الذي أمره بأن يتوكل على الله وأن يعبد الله وأن يخلص لله، ففعله في هذا مخالفة وتشكيك، ولما كان كبيرا من الكبائر رد الله عبادته 40 يوما. نعم. ولكنهم يقرفون فيه ويزيدون يقرفون فيه ويزيدون. هذه اللفظة ضبطوها من رواية صالح على وجهي. نعم. كلمة يقرفون، أحدهما بالراء، يقرفون، والثاني بالزاي، يقذفون. نعم. ووقع في رواية الأوزاعي وابن معقل الراء يقرفون، باتفاق النسخ، ومعناها يخلطون فيه الكذب، يعني يضيفون إليه الكذبة. نعم. وهو بمعنى يقذفون، نعم. وفي رواية يونس يرقون، وجاء في رواية يونس يرقون أو يرقون. نعم. قال القاضي ضبطناه عن شيوخنا بضم الياء وفتح الراء. بضم الياء يرقون بضم الياء وفتح الراء وفتح القاف يرقون. نعم. وفتح الراء يرقون، وتشديد القاف يرقون. نعم. وقال ورواه بعضهم بفتح الياء وإسكان الراء يرقون. نعم. قال في المشارق قال بعضهم صوابه بفتح الياء وإسكان الراء. هكذا قال القاضي عياض في كتاب المشارق في تفسير هذه الكلمة وذكر معناها الغريب، بفتح الياء وإسكان الراء وفتح القاف يرقون. نعم. قال وكذا ذكره الخطابي، ذكره الإمام الخطابي في كتابه غريب الحديث. قال ومعناه معنى يزيدون يقال ركى فلان إلى الباطل بكسر القاف. يرقي بكسر القاف بمعنى يزيد، أي رفعه وأصله رفعه وأصله من الصعود يرقون رفعه يرقون، وأصله من صعد يصعد، رقي يرقى. نعم. وأصله من الصعود أي يدعون فيه ما فيها فوق ما سمعوه. يدعون فيه زيادة على ما سمعوه، فوق ما سمعوه. نعم. قال القاضي: وقد يصح الرواية الأولى. وقد يصحح الرواية الأولى التي هي يرقون. نعم. على وقد يصح الرواية الأولى على تضعيف هذا الفعل، يعني يرقون، وتكثيره والله أعلم، يعني على أنه بتشديد يرقون أو يرقون، إما بالتشديد وإما بمجيء ما يدل على كثرة هذا الفعل. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. وهذا وعيد من الله جل وعلا، لأن هذا الفعل يعد من الكبائر. أما العراف فقد سبق بيانه الغيب، فقد سبق بيانه وأنه من جملة أنواع الكهانة، وأن فعله يعتبر من الكهانة. قال الخطابي: وغيره العراف هو الذي يتعاطى معرفة مكان المسروق، يعني يدعي أنه يعرف أين وضع الشيء المسروق وأين خبئ، وأنه على استعداد أن يخرجه من مكانه. نعم. ومكان الضالة ونحوهما. وهكذا إن ضلت إبل أو ضلت غنم أو ضل شيء يدعي أنه يعرف موضعه، بل ربما ادعى هؤلاء العرافون أنهم يستطيعون المجيء به وأنهم يستطيعون المحافظة عليه وأنهم يمنعون الآخرين من التصرف فيه، وهم يسمون لدى العامة بمن يحيرون، أهل التحيير، يلجأ إليهم الناس عند فقد أمتعتهم وأغراضهم. نعم. وإن كانت مجزئة. هذا هو يتكلم الآن على مسألة الصلاة. من أتى كاهنا أو عرافا فلا تقبل له صلاة 40 يوما. طيب ماذا يفعل؟ أيصليها أو لا يصليها؟ لأنه إذا كانت لا تقبل هذا في حق الله جل وعلا، الله لا يقبلها، لكن يجب على العبد أن يصليها ويؤديها وإن كانت غير مقبولة عند الله، ولا يجوز له أن يتركها، لأنه إن تركها ارتكب كبيرة أخرى، فمن واجبه أن يؤدي الصلاة. كونها تقبل عند الله أو لا تقبل هذا ليس من شأنه، وإنما الواجب عليه أداؤها، وقبولها أو عدم قبولها هذا أمر يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. وضربوا لذلك مثلا وألحقوها بمن يغتصب الأرض، ألحقوها بمن صلى في أرض مغصوبة أو صلى في ثياب مغصوبة، فإن من صلى في ثياب مغصوبة الله أخبر أنه لا يقبل صلاته، لكن يلزمه أن يصليها. وكذلك من ذهب إلى عراف لا يقبل الله منه صلاة 40 يوما، لكن إلا أنه يجب عليه أداؤه أن يؤديها، لا يسقط أداؤها بعدم قبولها، بل يلزم بأدائها، وإن لم تقبل فإن القبول من الله جل وعلا، وهو غير الإجزاء الذي يلزمه أن يفعله. نعم. قال: ونظير هذه الصلاة في الأرض المغصوبة مجزية مسقطة، هي مجزية ومسقطة للقضاء، ما يلزمه أن يقضيها، لكن أمر ثوابها عند الله، إن شاء قبل وأثاب، وإن شاء رد ولم يثب. نعم. ولكن لا ثواب فيها كذا قاله جمهور أصحابنا، يعني جمهور الشافعية. قالوا: فصلاة الفرض وغيرها من الواجبات إذا أتى بها على وجهها المرضي عند الله تقبل، وإذا أتى بها وهي على غير ما شرع الله لا تقبل. فمسألة القبول أمر آخر متعلق بإرادة الله ومشيئته، وليس للعبد أن يبني عليه حكما. نعم. قال: ترتب عليها شيئان. قال: وترتب يعني على هذه المسألة شيئين. نعم. سقوط الفرض عنه وحصول الثواب. يعني الإنسان إذا أدى الصلاة وإذا أدى العبادة ينشأ ويترتب على أدائها أمران. سقوط الفرض. الأمر الأول أنه لا يطالب بإعادة الفرض، والأمر الثاني أن الله تعالى يقبلها إن شاء ولا يقبلها إن شاء، وعدم قبوله لا يلزمه أن يعيدها أو أن لا يفعلها. نعم. فإذا أداها في أرض مغصوبة حصل الأول دون الثاني، يعني حصل الإجزاء أجزأت دون الثاني وهو القبول، وهو لا يحصل لأنه صلىها في مكان مغصوب. نعم. ولا بد من هذا التأويل في هذا الحديث، يعني لا بد أن نؤول قوله لم يقبل الله منه صلاة 40 يوما على هذا الأمر، على الإجزاء وعدم القبول. نعم. هذا التأويل في هذا الحديث، فإن العلماء متفقون على أنه لا يلزم من أتى العراف إعادة صلوات الأربعين ليلة، فوجب تأويله، والله أعلم. نعم. ثم قال المؤلف: باب اجتناب المجذوم ونحو. بدأ يتكلم عن مسألة تتعلق بأمر آخر، وهو ما حكم التعامل مع المجذوم. والمجذوم هو الشخص الذي يصاب بمرض الجذام، ومرض الجذام من الأمراض التي تعدي بإذن الله، وهذا الشخص مطلوب منه أن يتجنب الناس وأن يتجنبوه حتى لا يتوهمن آخر أن مرضه يعدي بذاته، وإنما العدوى تصيب بأمر من الله سبحانه وتعالى. فكيف نتعامل مع هذا المجذوم؟ جاءت الروايات في التعامل مع المجذوم مختلفة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أكل مرة مع مجذوم، شاركه في الأكل وقال داعيا إن هذا الفعل الذي فعله هو إرضاء لله سبحانه وتعالى، وهو من باب التعلق والثقة بالله وأنه لا يضر المعافى أو الصحيح شيء وإن كان الله قدر، وإن كان الله تعالى قدر إصابته فهذا بحكم أمره وبقدره لا بمخالطته لهذا المجذوم. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في حق المجذوم: فر من المجذوم فرارك من الأسد، أي لا تخالطه ولا تعامله، واجتنب منه حتى لا يقع في نفسك أن إصابتك منه بسبب مخالطته، لأن مرضه ينتقل بذاته. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما قدم وفد ثقيف بعد فتح مكة جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعونه، وفدوا مع غيرهم من الوفود، وكان معهم رجل مجذوم جاء معهم، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بحضور وفده ثقيف أرسل إلى هذا الرجل المجذوم وقال له: ابقى في مكانك ولا تأتي مع الوفد وقد بايعناك. فهذا أيضا فيه احتراز من مخالطة هذا المجذوم. هذه الأشياء وهذه الأمثلة وهذه المسائل اختلف بموجبها أهل العلم، فقالوا: إن كان الناس على ثقة بالله جل وعلا والإيمان في حقهم إيمانا يقينيا كاملا فلا بأس أن يخالطوا من فيه مرض فيه عدوى، لأننا هنا نقدم التوكل على الله جل وعلا والإيمان به، ولا يضرنا ما يقع. وإن كان الناس يعني على غير اليقين في الإيمان ويخشون فليأخذوا بالأسباب وليحتاطوا ولا يخالطوا المرضى أمثال هذا المجذوم ويعزلوه عنهم حتى لا يسري إلى نفوسهم أن انتشار المرض يكون بسبب المخالطة، وينسون أن الله هو الذي يقدر الأشياء بعلمه وبقضائه وقدره. وثم بنوا على ذلك مسألة أخرى، وهي: ما حكم لو اجتمع عدد من المرضى ذوي المرض الذي من شأنه العدوى، مثل الجذام، الجدري، الكوليرا، حصبة وغيرها من الأمراض، ماذا نفعل معهم؟ قالوا: إن استطعنا أن نعزلهم بحيث لا يختلطوا مع الأصحاء فهذا أمر شرعه الإسلام، لأنه قال: لا يورد ممرض على مصح ولا مصح على ممرض، ولأنه وجه لنا وعلمنا إذا نزل الداء في بلد وأنتم خارجا عنه فلا تدخلوه، وإن كنتم فيه فلا تخرجوا منه. قال: وهكذا لو اجتمع عدد من هؤلاء المرضى، لكن هؤلاء المرضى يحتاجون إلى معاملة، يحتاجون إلى الماء الذي يشربون، يحتاجون إلى من يصنع لهم الطعام، يحتاجون إلى أماكن يصلوا فيها. قال: على أمير على ولي المسلمين أن يوفر لهم ذلك، يجمعهم في مكان ويوفر لهم الطعام والشراب والماء، ويهيئ لهم مكان الصلاة والسجود، بحيث يمنعوا من الاختلاط بهم. فإن كانوا هم قادرين أن يفعلوا ذلك فهم مسؤولون عن أنفسهم، وإن كانوا غير قادرين فعلى ولي الأمر أو على الموسرين من المسلمين أن يهيئوا لهم هذه الخدمات بحيث لا يختلطوا مع غيرهم من الناس. نعم. قال المؤلف: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم حا قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك بن عبد الله وهشيم بن البشير أن يعلى ابن عطاء عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال: كان في وفد ثقيف رجل مجذوم، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن قد بايعناك فرجع، يعني لا داعي لحضوره واختلاطه بالناس. نعم. قوله في شرحه: كان في وفد ثقيف رجل مجذوم، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن قد بايعناك فرجع، هذا موافق للحديث الآخر في صحيح البخاري وفر من المجذوم فرارك من الأسد. وقد سبق شرح هذا، يعني يحتاط الإنسان ويأخذ بالحيطة وبالحذر ويكل الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، لأن العدوى لا تسري بنفسها لكنها بتقدير من الله سبحانه وتعالى. ولذلك تجنب أصحاب الأمراض المعدية هذا أمر أعطى الشارع فيه الحق والإذن. نعم. وفر من المجذوم فرارك من الأسد. وقد سبق شرح هذا الحديث في باب لا عدوى، ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. نعم. وأنه غير مخالف لحديث لا يورد ممرض على مصح. قال القاضي: قد اختلفت الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة في قصة المجذوب، فثبت عنه الحديثان المذكوران أنه أكل مع المجذوم، وأنه لم يبايع المجذوم وقال له بايعناك فرجع. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل مع المجذوم وقال له: كل بسم الله قل ثقة بالله. قل ثقة بالله وتوكلا عليه وتوكلا عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت مولى مجد، يعني عائشة رضي الله عنها كان لها مولى، عندها مولى كان مجزوما، فكان تتركه يأكل من طعامها ويشرب من شرابها ويجلس على فراشها وهي مؤمنة بالله تعالى أن هذا أنه لا يصيبها إلا ما كتب الله وقدر. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت مولى مجذوم فكان يأكل في صحافي ويشرب يعني في المواني في المواعين التي تأكل منها، ويشرب في أقداحي، ويشرب في أقداحي جمع قدح وهو الوعاء الإناء الشرب. نعم. وينام على فراشي. قال وقد ذهب عمر رضي الله عنه وغيره من السلف إلى الأكل معه، يعني أنهم أيضا رأوا لا بأس من الأكل مع المرضى ومع المجزومين ثقة بالله وعدم يعني تخوف منه، لأن الأمراض إنما تنتقل بأمر من الله، وإنما تنتقل بإذن من الله. نعم. وقد ذهب عمر رضي الله عنه وغيره من السلف إلى الأكل معه ورأوا أن الأمر باجتنابه منسوخ، يعني أن النهي عن اجتناب أو الأمر باجتناب المرضى ذوي الأمراض المعدية هذا منهي عنه، منسوخ، وهذا منسوخ لأن آخر الأمرين الإذن بالأكل منهم. وقد سبق أن جمع أهل العلم بينهما بأن هذه الأمور إن خشي الإنسان فيها يعني فإنه يتجنب من باب الحيطة ومن باب الأخذ من باب الحيطة والحذر، وأنه إن أكل واستعمل فهذا من باب أنه لا عدوى تصيب بنفسها ولا طيرة. نعم. قال الأكثرون ويتعين المصير إليه أنه لا نسخ، يعني وهذا الذي ينبغي أن يتعين إليه يصير إليه الأمر بأن المسألة ما فيها نسخ، لأن النسخ لابد أن نعرف متى المتقدم وما المتأخر، والنسخ يكون عند عدم القدرة وعدم إمكان الجمع بين الروايات. نعم. وما دام المسألة يمكن الجمع فيها بين الروايات ولا يعرف المتقدم من المتأخر فيجوز الحكم أو فلا يجوز الحكم بالنسخ. نعم. نعم. قال أنه لا نسخ بل يجب الجمع بين الحديثين وحمل الأمر باجتنابه والفرار منه على الاستحباب والاحتياط. نعم. لا للوجوب. وأما الأكل معه ففعله لبيان الجواز والله أعلم. يعني ما ورد أن النبي فعل وما ورد أن عمر رضي الله عنه فعل هذا من باب الجواز وليس من باب الوجوب. قال القاضي قال بعض العلماء في هذا الحديث وما في معناه دليل على أنه يثبت للمرأة الخيار في هنا. مسألة أخرى بناء ذكرها على أنها من باب المستنبطات. نعم. لو أن امرأة تزوجت رجل وظهر أن فيه جذام ومثله الأمراض المعدية مثل البرص مثل الجذام مثل الآن في هذه الأزمان ما يسمى بالإيدز وغيره، هل تبقى لها يعني تجبر على البقاء معه أو أن لها حق الطلاق؟ نعم، فأهل العلم على أن المسألة متروكة لها، لها حق الطلاق. إن قالت أنا ما أعيش معه لهذا المرض فللقاضي أن يفسخ الطلاق. إذا رفض الزوج وقال أنا ما أطلق يجبره على الطلاق، لأن هذا من باب الأخذ بالحيطة. نعم. وإن رضيت أن تبقى معه فلها ذلك، فهي مخيرة في هذا الباب. وأيضا حكموا بأمر آخر، وهي لو أن رجلا اشترى جارية وملكها لكنه مصاب بالجذام، بالبرص، بالكوليرا، بالإيدز، فهل لها أن تمكنه من أن يستمتع بها أو لها أن تمتنع؟ نعم. أيضا المسألة مبنية على أنها مخيرة. إن خيرت، إن اختارت أن تمكنه من نفسها ويستمتع بها فلا بأس، وإن رفضت فهذا من حقها، فهو إما أن يعتقها وإما أن يبيعها. نعم. قال بعض العلماء في هذا الحديث وما في معناه دليل على أنه يثبت للمرأة الخيار في فسخ النكاح إذا وجد الاختيار، يعني الخيار للمرأة الخيار في فسخ النكاح إذا وجدت زوجها مجذوما أو حدث به جذام. واختلف أصحابنا وأصحاب مالك في أن أمته في أن أمته أمن بأن أمته هل لها منع نفسها من استمتاعه إذا أرادها؟ قال القاضي قالوا ويمنع من المسجد والاختلاف. يعني هذا الحكم هو الذي انتهى إليه أهل العلم، ثم إذا أضافوا شيء آخر قالوا إذا كان هناك مجذوم يعيش مع الناس هل لهم أن يسمحوا له بالدخول إلى المسجد؟ نعم. الذي يصلون فيه يصلي معهم، ولا لهم أن يمنعوه أو يعزلوه يجعلون له مكان خاص؟ هذا كله من المسائل التي يجري فيها الخلاف. نعم. قالوا هل يمنع من المسجد والاختلاط بالناس؟ قال وكذلك اختلفوا في أنهم إذا كثروا يعني هؤلاء المرضى هل يأمرون أن يتخذوا أن يتخذوا مكانا خاصا لأنفسهم موضعا. نعم. منفردا، يعني يكونون في مكان منفرد بهم لأن اختلاطهم لا يضرهم، لكنهم إذا اختلطوا بالأصحاء تضرر الأصحاء، فمن أجل أن لا يقع الإشكال ومن أجل أن لا يتعلق الناس بغير الله يخصص لهم مكان، إما مسجد وإما طرف من المصلى، وهكذا فيما يتعلق بطعامهم وشرابهم. نعم. أن يتخذوا لأنفسهم موضعا منفردا خارجا عن الناس، ولا يمنعون من التصرف في منافعهم. ولا يمنعون من التصرف في منافعهم، يعني الواحد لو بده يروح يشتري لنفسه طعام أو يشتري لنفسه كذا ما أحد يمنعه، لكن إذا كثروا واخشى على الناس الآخرين للإمام أن يعين لهم من يتولى عنهم البيع والشراء وأن يوفر لهم الطعام ويوفر لهم الكسوة ويوفر لهم من يغسل ملابسهم بحيث يعزلهم عن غيرهم. نعم. وعليه أكثر الناس أم لا يلزمهم التنحي؟ ألا يلزمهم التنحي، يعني على هذا إنه ليس للإمام أن يجبرهم على أن ينعزلوا إذا ما وفر لهم الأسباب والأشياء. طبعاً. ليس له أن يعزلهم، لكن إن وفر لهم ذلك له أن يعزلهم. نعم. ولم يختلفوا في القليل منهم في أنهم لا يمنعون. لا يمنعون من ماذا؟ لا بس كده قال ولم يختلفوا في القليل منهم في أنهم لا يمنعون، يعني إذا كان عددهم قليل ما يمنعون، لكن لو كثروا ويخشى أن يؤثروا على بقية أهل القرية أو أهل المدينة، فللإمام إذا وفر لهم احتياجاتهم له أن يمنعهم. قال ولا يمنعون من صلاة الجمعة مع الناس. نعم. ويمنعون من غيرها. قال ولو اضطر أهل قرية فيهم جزمة بمخالفة، فيهم جزمة يعني جمع أجزم أو جمع مجزوم. بمخالطتهم في الماء فإن قدروا، يعني في مسألة الماء إذا كان الإمام يستطيع أن يخصص لهم محل، إما بئر إما صنابير خاصة بهم يشربون منها ويغتسلون ويتوضؤون فليفعل ذلك، ما استطاع إذا ما هيأ لهم المكان لا يمنعهم. نعم. فإن قدروا على استنباط ماء بلا ضرر أمروا به، وإلا استنبط لهم الآخرون. يعني نعم. إما أن يخصصون لهم محل يستنبطون منه الماء لأنفسهم، وإلا فإن غيرهم يعينهم على ذلك حتى لا يختلطوا مع الناس. أو أقاموا من يستقي لهم، وإلا فلا يمنعون والله أعلم. يعني هم ما يمنعون في الأصل، لكن إن خشي ضررهم ووفر لهم ما يسد حاجتهم. نعم. فللإمام أن يمنعهم من الاختلاط بالناس. انتهى الوقت سيدي وانتهى الباب. انتهى الباب. نعم. طيب. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد. جزاكم الله خيرا وأحسن الله.